الحمد لله على ما أحسن أداه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله سبحانه وتعالى: هم درجات عند الله، الناس عند الله درجات. لما بكون رايح في مؤتمر الناس بيبقى لها مقامات، يقول لك اللي بيقعد في الصف الاول اللي بيقعد في الصف الثاني اللي بيقعد في الصف الثالث، لهم درجات على اعتبارات على قدر علوهم في هذا الفن او في هذا التخصص. ولله المثل الاعلى، هم درجات عند الله، كل واحد له درجة عند الله. ورمضان فرصة لرفع الدرجات، مش برفع الأعمال فقط. يعني رمضان مش فرصة إن أنا أصوم أو أقوم أو أقرأ القرآن أو أذكر أو أدعي فقط، إنها فرصة إن أنا أرجع، فرصة إن أنا أتغير في مثل هذا الزمان. منذ أكثر من 1450 سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم وحده في الغار، وأذن الله سبحانه وتعالى بأن يقرب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يغيره هو. فأذن الله بنزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الحاجة اللي غيرت النبي صلى الله عليه وسلم وحولته، حولته من رجل اسمه الصادق الأمين إلى أن هو يكون خير خلق الله؟ إيه النقطة الفاصلة التي غيرت العرب من ناس قبائل كل واحد فيهم ماسك شوية غنم وقعد يرعى إلى أنهم يصبحوا خير أمة أخرجت للناس؟ القرآن الكريم. هذا القرآن الذي نتلوه كما تلا الإمام: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. قالوا له احنا عايزين آية، عايزين آية مادية، الآية دي نعرف فيها إن أنت رسول. فربنا سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، لهم انتوا عايزين آية مادية وانتوا معاكم آيات القرآن؟ لو انت عايز كلام يغير بني آدم، يقطع الجبال، يحيي الموتى، لكان هذا القرآن. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن الذي بين أيديك. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل له أثر أعلى من هذا، لأن غاية الآية المادية واثنين يشبوها ثلاثة يشبوها مليون يشبوها ويحكوها اللي وراه، لكن القرآن معجزة خالدة بعد 20 يوم من سماع القرآن، بعد 20 يوم صيام، بعد 20 يوم قيام ليل، 21 يوم يا ترى مين؟ قال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخفوا عليها صم وعميان. في واحد يعدي على ايات كده اعمى ما بيشوفش، يعدي على ايات اصم ولا كان مش خلص. احنا جينا وعدنا، احنا استفدنا ايه من الايات بعد 21 يوم صيام وقيام وسماع القران؟ هل احنا مرينا على ايات القران صم وعميان؟ يا ترى خدنا قرار؟ يعني اللي بيدخل قرار بيبطل، اللي مش داخل حكايه قواعد النهارده بطل، اللي بينه من حد مشكله قرر بصراحه نفس القواعد انك تغيرها، قرار انك تغير عبادتك، قرار انك تغير اخلاقك، قرار انك تغير علاقتك بالقران، قرار انك تغير اولويات حياتك، قرار انك تغير خريطه الحب والكره، قرار انك تغير تفكير دماغك، قرار انك انت تتحط على معيار الشر، على معيار القران. لان احنا كل واحد فينا عنده تصور للحياه، كل واحد عنده تصور للصح والغلط، كل واحد عنده تصور للحلو والمر، كل واحد عنده تصور للذه والعذاب. يا ترى اتغيرنا على الميزان؟ يقول الغلط في الوزن غير الغلط في الميزان. يعني لما يكون عندك ميزانك صحيح وحطيت فيه وزنه بتوزن والميزان انت طبيت، بدل ما تقيس 5 كيلو مثلا حطيته 3 كيلو ونص، يقولوا دي وزن بايظة، لكن تخيل الميزان نفسه بايظ، كل الوزن اللي عليها بايظ. تخيل انت كبرت الصغير وصغرت الكبير. نحن نحتاج ونحن نسمع القرآن أن نعاين أنفسنا مرة أخرى على القرآن، بعد 21 يوم من الصيام والقيام بدنا خدنا طاولة. طب بالله عليك لو انت مش ناوي تبطل معصيه او مش ناوي ثلاث درجه، مش ناوي ترتفع درجه عند الله، مش ناوي انك انت تقرب، هتقرب من نفسك هتقول ايه؟ يعني لو مش هي دي الفرصه الرئيسيه اللي احنا فيها نتغير فعلا، ايه بقى إيه؟ لو مش النهارده انا قررت ان انا اصاحب صحبه صالحه، لو انت النهارده مش اليوم ده هو اللي انت قررت بيه انك تاخدي قرار تقربي فيه من ربنا، انك تلبسي حجاب، انك انت تغيري السماع، انت بتسمعي ايه؟ انت بتشوفي ايه؟ انت بتشوف ايه؟ لو ما قررتش انك تغير علاقاتك بعد صيام وقيام وسماع الكلام، لو ما قررتش ان يبقى عندك مدخل من مدخلاتك اسمه مدخل دين، هيبقى امتى؟ هيبقى امتى فعلا؟ السنه الجايه ولا اللي بعدها؟ ولا اللي بعدها؟ اللي بعد احسن فرصه في العالم اللي احنا فيها نتغير. احسن فرصه في العالم هذه هي الفرصه التي تغير فيها النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفين ابو بكر الصديق بقى صديق امتى؟ في رمضان. تعرفين خديجه بنت خويلد بقت خديجه امتى؟ في رمضان. تعرفين لو اصلا نفسه صلى الله عليه وسلم النبي امتى؟ في رمضان. هذا هو الوقت، هذا اوان التغيير، هذا اوان الكون، هذا اول الدرجات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول السوء والعمل به فليس لله حاجه بان يضع طعامه وشرابه. بقول لك الصيام لازم يغير فيك، لازم يغير فيك كيف، لازم يغير فيك في اخلاقك. وانا اقول لك دائما القران عمل حاجه اسمها البعد الاخلاقي للعبادات، اسمها الحادث الاخلاقي. يعني انت لما بتعمل عباده، العباده دي ممكن تبوظ منك، ممكن تبوظ منك بشويه غياب. انت اردت العباده اردت بها وجه الناس، وممكن تبوظ منك مع ان انت عملتها مخلص لله. عملت تبوظ منك ازاي؟ بحاجه بعدها، بحاجه معاها. ايه قول السوز؟ يعني ايه قول السوز؟ عارفين ربنا بيتكلم عن عباده الرحمن، قال والذين لا يشهدون الزور. الزور ده يقولوا اعياد المشركين، او يقولوا الحفلات الفاكهه، يقولوا العوي زور، او يقولوا كذب، الرشوة، الغيبة، النميمة، فعل الزور او قول الزور. فانا واحد بيقول له انت بتزور وما سبتش الزور، استفدت من الصيام. انا للصيام بعد اخلاقي. انت بتصوم ولسه بتوكب، لسه شايف نفسك اعلى من الناس، لسه شايف ان انت لما تدخل لازم الكل يقوم لك، انت لسه شايف ان انت افضل من الجميع. وصيام عرفك ايه؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه بان يطلب طعاما وشرابا. انت بتترك الطعام والشراب عشان توحد حياتك وتبقى ضعفي في وسط هذا الزحام المليء بالمعاملات المختلفه. بتقول يا جماعه انا كلمه الله اكبر دي بالنسبه لي بقت اكبر. انا الاكل قدامي مش عارف امد ايدي عليه الا بسمع انه اكبر. والاكل انا قاعد اكل وقدامي جدا في القهوه وفي الشاي وفي العظيم، وفجاه سمعت الله اكبر وقت السحور. اه الحياه بتعاد في غضها على كلمه الله اكبر. الاكل والشرب والنوم والصحيان كله بيعاد صياغته على الله، على الله، على الله اكبر، على الله اكبر، على كلمه الله اكبر. ان كلمه الله اكبر دي كلمه كبيره. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول او الناس كلها يقول لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. يعني واحد انفق نفقه طلع نفقه، ومناسبه النفقه يا جماعه معلش يعني سريع كده. ربنا سبحانه وتعالى قال أتوكم طيبات ما كسبتم ولا تنموا الخبيث منه تنفقون ولستم لأخذه إلا أن تغمضوا فيه. لما تيجي تطلع نفقة ما تطلعش نفقة البيت ولا الوحش ولا الهدوم المرقعة ولا الحاجة اللي بايظة ولا الحاجة اللي أنت مش عايز تستعملها. لما تيجي تطلع نفقة تطلع أفضل حاجة عندك. ولا تنموا الخبيث منه تنفقون، ما طلعش نفقة اللي انت لو حطيتها قدامك انت عمرك ما تاخدها الا اذا كنت مغفل. طلع احسن حاجه. ممكن واحد نفقته تبوظ لأخلاقه بذوق الأخلاق. هو قال فخلافه وبعدين قال له ايه بقى البنطلون الدولة جزمة حلوة طبعا. انا على فكرة سيبتنا فلوس عند فلان جابها لك اخبارك ايه؟ عملت معاك شغل جامد؟ حالاتك مش كده؟ لا تضروا صدقاتكم بالمني والأذى. ده انا صدقت، ده انا صدقت اصلا، ده انا خلاص الموضوع في زمان. وتفاجئ ان شاء الله ممكن يبطل نفعها بايه؟ بالمني والأذى. يبقى الصدقة قال لك ممكن تبوظ بالمني والأذى، الصيام ممكن يبوظ بقول الزور، الاستغفار ربنا بيقول لنا ما استغفرنا عليه ما استغفرت له وان لم تستغفر له لن يغفر الله له. الاستغفار ممكن يبوظ. وما منعهم ان تقبل منهم ان فرقتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله ولا يتوبوا الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. يقول لك لا ده مش هيتقبل نفقته. بس هو انفق. قالوا لا بس جوه قلبه الفرق. جوه قلبه خير. جوه قلبه كذب. جوه قلبه خجول. إذا خاطب فشل، وإذا عاهد خمر، وإذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان. العبادة، كل عبادة لها بعد أخلاقي، لها مساحة من مساحات التصور الأخلاقي. ولو أنت ما خدتش بالك من ده، أنت عبادتك ممكن تبوظ. صيام وقيام وذكر ودعاء واستغفار وبياكل الملح حرام. صيام ودعاء وذكر واستغفار وعمل على نفسه حرام. صيام ودعاء وذكر واستغفار ويعق صيام ودعاء وذكر واستغفار ولسانه شغال بالمني والاذى هيعمل فينا صيام. شوفوا لما نخش عن شركه كبيره من شركات العطور ويقول لك الشركه دي معروفه اي حد بيدخل لازم يديله ازازه هديه لازم يديله زجاجه هديه. لما تدخل انت بقى والدنيا معطله ريحتهم حلوه قوي وبعدين تطلع وما تقولكش حاجه تقول ايه؟ فين الذهن بتاعتي؟ في حاجه غلط. تطلع انت تقول للناس على فكره يا جماعه لو ما ادوش حاجه يقول لك لا لا انت عندك مشكله. مفيش حد داخل هنا وما خدش. ولله المثل الاعلى. اللهم شكور. اللهم شكور. لو انت قمت ولقيت الصيام ما غيرش فيك. لو انت قمت ولقيت القيام ما غيرش فيك. لو انت سمعت القيام ولقيت القيام ما غيرش فيك اتهم نفسك. إذا فعلت الفعل ولم تجد له حلاوة في قلبك فاتهم العمل لأن لو شكور أقل ما يعطيه على العمل الصالح حلاوة في قلبك. أقل حاجة تاخدها أقل حاجة تاخدها حلاوة في قلبك لذة سعادة فسنيسره لليسر. إنك أنت خدت خطوة فلا يقول لك ألاوة خطوة كمان وخطوة كمان وخطوة ثالثة. شوفوا وبدا اخدم الاب عصرات يتكلم عن البعد الاخلاقي للعمل الصالح. يوم بيقول اتدرون من المفلس؟ قالوا من المفلس؟ الاب عصرات بيقول لهم انت مين المفلس؟ قالوا المفلس الذي لا درهم له ولا دينار. هو ده مفلس ولا مش مفلس؟ مفلس معهوش فلوس. فقال صلى الله عليه وسلم لا اه ده مفلس لكن هو عايز يعرفهم عايز يعرف بعد تاني. قال لهم الوفيس مش الوفيس معهوش فلوس. فالنهارده لو عملت كده بحث سريع كده كم واحد معاه فلوس؟ كم واحد عنده الفيزا بتاعته معاه فلوس؟ هيقول لك افلاس. فانا اصلا بقول الوفيس ده ما عملش حسنات. طب الحسنات ما عملش حسنات؟ قالوا لا عمل حسنات لكن ضيع الحارس الاخلاقي ضيع صيانه العمل. العمل يحتاج الى صيانه. قال تدون بالمفلس؟ قالوا المفلس من الذي درهم له ولا دينار. قال لا المفلس الذي اتى بصلاه وصيام وصدقه. حلو قوي عنده صلاه وصيام وصدقه ويدفع الحسنات يا مش مفلس. قال لهم لا ما هو عمل الحاجات دي وبقى عنده طاعات وعبادات واعمال صالحه لكنه ضرب هذا وشتم هذا. اوعى تفكر ان الله بحسب بيدافع عن شربات الله مثلا. يعني هو لو واحد مثلا لقى واحد يعني بيحاول يزيح في الشارع ودافع عنها ده هيكون ضربها في سبيل الله. ده بيدافع عن عقوبات المسلمين ده مش معاق. لكن ده ضرب هذا لانه سيء الاخلاق. شتم هذا لانه سيء الاخلاق. أخذ من هذا لأن يسيء الأخلاق. نعم فوز في رمضان أن نواجه عبادتنا، نواجه أخلاقنا، نواجه هذا اللي طاعه في قلوبنا. إن أنت جاي تصلي وعقل أمك إزاي؟ طول الليل بتكون وعندك مشكلة مع أخلاقك إزاي؟ واقف جنبك بتصلي معاك في نفس المسجد واقف واحد منك وبينه ضغينة إزاي؟ أما آل الأوامر المسامحة. أتريد أن يعفو الله عنك؟ اعفو اعفو يعفو الله عنك، يعفو الله عنك، يعفو الله عنك. يقول لي أصل أنا مش قادر. إيه ده؟ تعال على نفسك شوية وأنت. أصل الموضوع صعب. يعني أنت زوجتك زعلانة أو أنت زوجك زعلان ومتخانقين، أنت قاطع رحمك وأنت قاطع جارك وانت بينك وبين اخوك مشكله وانت بينك وبين صاحبك مشكله، اما ان الاوان للعفو، اما ان الاوان لتحسين الاخلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اكرمكم مني مجلسا يوم القيامه احسنكم اخلاقا. ان الرجل يبلغ بحسن الخلق درجه الصلاه في النهار اقرب بالليل. لو عايز تبقى تبقى احلى من ودادات الجنه فكر وحسن الخلق مبناه على كف الاسلام ورد النجاه. هتقول لي بس هو اللي يبدا؟ لا ابدا انت، وهو لو عمل معايا حاجه انا هعملها انا كمان هرد. لا لا لا ابدا انت، ولا كانه عمل حاجه. انت بتفكر لنفسك، انت بتفكر لتنال درجه عند الله، هم درجات عند الله. عشان لما تيجي يوم القيامه تلاقي لك درجه عند الله، عشان لما تقف تدعي يبقى ليك درجه عند الله، عشان لما تحتاج حاجه والله كريم ليك درجه عند الله، عشان لما ترجو ان يعفو الله عنك يبقى ليك درجه عند الله. ما تبقاش ناخي خالص تقول لك يا عم انا راضي بنفسي كده. يعني انت بتدي نفسك كده في الدنيا؟ بترضي بنفسك كده في الدنيا؟ ولا انت في الدنيا عايز تعمل احسن اكل وتشرب احسن شرب وتسكن في احسن مكان ومتنال اعلى الدرجات وتركب احسن عربيه، ولما تيجي في الدين بقى يقول لك ايه؟ هنعمل ايه؟ هم بصراحه هم النادي سيد اخلاق. يا جماعه سيب من قطعك، اعطي من حلمك. بلاش تتعامل مع الناس بمقتضى اخلاق الناس. الحاج الاخلاق كل عباده لها ايه؟ لها بعد اخلاقي. نحتاج ان نهتم بهذا حتى لا تطول الاعمال، حتى نرتفع درجات عند الله، حتى يكون لنا مكانة يوم القيامة.